فرض يدل على الأمر أو ما يدل، يدل على الأمر. وكذلك إذا ورد ترتب عقاب على ترك عمل، على ترك شيء، أو إحباط العمل بالترك أو ما أشبه ذلك، فكل هذه الصيغ تدل على الأمر. لكن صيغة الأمر إذا وردت تدل على ماذا؟ إذا وردت صيغة الأمر مجردة عن القرائن الدالة على المراد بها اقتضت الوجوب في مذهب جمهور أهل العلم، قد دل على هذا أدلة كثيرة، فقوله تعالى لإبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، وقوله وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، وقوله سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقوله أفعصيت أمري، وقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، إلى غير ذلك من الآيات الكريمات. إذ لا خلاص للمأمور من الوعيد ولا نجاة له من العذاب ومن الخروج من العصيان إلا بالامتثال. ويدل لذلك أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون بالأمر على الوجوب ولم يقع بينهم خلاف في ذلك. وكذلك أطبق أهل اللغة على ذم العبد الذي لم يمتثل أمر سيده ووصفه ووصف بالعصيان، ولا يذم ويوصف بالعصيان إلا من كان تاركا لواجب عليه. هذا هو الأصل في صيغة الأمر إذا وردت أنها تدل على الوجوب. لكن قد تأتي صيغة الأمر وليس المراد بها الوجوب وتخرج عن معناها الأصلي إلى معان أخرى ترشد إلى هذه المعاني القرائن. ومن ذلك قوله سبحانه كلوا واشربوا، هذا أمر لكنه للإباحة، ومثل اعملوا ما شئتم، هذا أمر لكنه للتهديد، ومثل قوله سبحانه كلوا مما رزقناكم، هذا للامتنان، ومثل قوله جل وعلا ادخلوها بسلام آمنين، يعني الجنة، هذا أمر لكنه للإكرام، ومثل قوله جل وعلا فأتوا بسورة من مثله، هذا أمر لكنه على ظاهره هذا للتعجيز، ومثل اصبروا أو لا تصبروا، هذا أمر لكنه للتسوية. وكذلك قوله سبحانه ألقوا ما أنتم ملقون، هذا للاحتقار. وكذلك قوله سبحانه فانظر ماذا ترى، هذا للمشورة، وقوله انظروا إلى ثمره إذا أثمر، هذا للاعتبار. ومثل قوله جل وعلا إذا قال الإنسان رب اغفر لي، هذا دعاء ليس أمر، كما سبق من الإنسان إذا كان الشيء من الأدنى إلى الأعلى لا يسمى أمرا وإنما دعاء. وكذلك يطلق على الالتماس، مثل قول الطالب لزميله أعطني كذا أو قل كذا أعطني كذا، يطلب منه، هذا أمر لكنه يقصد به الالتماس. هذه 11 معنى فيها أمر لكن ليس المراد بها الأمر، دل على عدم إرادة الأمر القرائن وسياق الكلام، فالمعنى يدل عليه أحيانا السباق يعني الكلام السابق، وأحيانا يدل عليه اللحاق وهو الكلام اللاحق الذي بعده بعد الكلام المشكل، وقد لا يدل عليه السباق ولا اللحاق لكن يدل عليه السياق وهو مجموع الأمرين. فالإنسان يعرف المعنى إما بالسباق أو باللحاق أو بالسياق، وهذه السياق المذكورة هي في ظاهرها للأمر لكن ظاهرها أوامر ولكن المراد بها غير الأمر. نعم، هذا ما يتعلق بالصيغ. ولا تقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار ولا تقتضي الفور. يقول المؤلف رحمه الله ولا يقتضي كذا في بعض النسخ بالياء يعني الأمر، وعندكم عندك بالتاء يعني ترجع على الصيغ، ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل عليه دليل، يعني إذا ورد أمر فهل الأمر يدل على التكرار أو لا؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم على أقوال. القول الأول أن الأمر لا يقتضي التكرار إلا بقرينة، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، اختاره القاضي أبو يعلى وتلميذه أبو الخطاب الوذاني، وهو مذهب الحنفية والظاهرية، وصححه أبو الحسين البصري وفخر الرازي وابن الحاجب. فإذا جاء أمر فإن المكلف إذا فعله مرة واحدة فقد أدى ما عليه ولا حاجة إلى أن يكرر، هذا هو القول الأول أن الأمر لا يقتضي التكرار. القول الثاني أن الأمر المراد بالأمر هنا لاحظ الأمر المطلق، القول الثاني أنه يقتضي التكرار وهو رواية عن الإمام أحمد ونقل عن أبي حنيفة والإمام مالك، واختاره جماعة من الفقهاء والأصوليين. ومعنى هذا القول أنه يجب استيعاب العمر بهذا الأمر، دون الأشياء الضرورية قضاء الحاجة الطعام والشراب والنوم ما يحتاجه الإنسان هذا غير داخل. القول الثالث التوقف، لا نقول إن الأمر يدل على التكرار ولا لا يدل على التكرار. لماذا؟ لأن الأمر مشترك بين أن يكون للتكرار وبين أن لا يكون للتكرار، فنتوقف حتى يبين الشارع هذا أو هذا، أو ينعقد الإجماع على هذا أو هذا. قال لهذا المؤلف رحمه الله في كتابه البرهان، أما هنا فقد جزم بأنه لا يقتضي التكرار، أما في البرهان قال وأنا على الوقف في الزيادة على المرة الواحدة، وذهب إلى هذا أيضا إذن الغزالي في المنخول وغيرهما من علماء المشرق. وهذا الخلاف في الأمر المطلق، أما الأمر المقيد بوقت كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس وقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فهذا غير داخل في هذا الخلاف، هذا يقتضي التكرار لا إشكال فيه. إنما الخلاف في الأمر المطلق، وهذا أيضا ليس على إطلاق، لأنه قد يرد ما يفيد الاكتفاء بتلميذ هذا الأمر مرة واحدة، وقد يرد ما يفيد التكرار. فموضع الخلاف ما لم يرد فيه ما يدل على هذا أو هذا، فيقول عندنا كم صورة هنا؟ ثلاث، لأن الأمر إما أن يقيد بما يفيد الوحدة أو بما يفيد التكرار أو يكون خاليا عن القيد، هذه ثلاث صور. الصورة الأولى إذا كان مقيدا يحمل على ما قيد به، والقيد إما صفة أو شرط، فالقيد بصفة كقوله سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فكلما حصلت السرقة وجب القطع ما لم يكن تكرار السرقة قبل القطع، فهذا أمر مقيد بصفة. وقد يقيد الأمر بشرط كقوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فكلما سمعت المؤذن تقول مثل ما يقول، فإذا أذن المؤذن لصلاة الظهر وأجبته، أذن العصر، هل تقول لن أقول مثل ما يقول لأني قد قلت مثل ما قال المؤذن وقت الظهر والأمر لا يقتضي التكرار؟ نقول لا، هنا لا يأتي هذا الكلام، لأن الأمر إذا كان مقيدا بشرط فإنه يقتضي التكرار، كلما وجد هذا يتكرر الأمر معه. الثاني يحمل على ما قيد به في مثل قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا قد جاء ما يدل على الوحدة، فإنه قد ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عليه الصلاة والسلام حتى قالها ثلاثا، يعني السائل هذا قال كلمته ثلاثا، فقال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجب ولم استطعت، ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد بين أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة، وما زاد على المرة فإنه سنة وليس بواجب، فهذا هو الأمر الثاني. الأمر الأول ما جاء مقيدا بشرط أو صلة، الثاني ما جاء الدليل الدال على أنه يكتفى بفعل هذا الأمر مرة واحدة، الثالث الخالي عن القيد، هذا هو موضع الخلاف. فالأكثر من أهل العلم على عدم إفادته التكرار، لأنه لمطلق إيجاد الماهية الأمر الخالي عن القيد هذا يصدق على المكلف أنه امتثله بفعله مرة واحدة، فلا نقول إنه يقتضي التكرار إذا كان خاليا عن القيد. هذا هو الذي فيه الخلاف. نعم. والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل وبما ولا تقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، ولا تقتضي الفور. ولا تقتضي على الصيغ في بعض النسخ، ولا يقتضي يعني الأمر الفور. ما عندكم زيادة على هذا؟ لأن الغرض منه إيجاد الفعل ولا يقتضي الفور، في بعض النسخ زيادة في المتن، لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني. اختلف في هذه المسألة، وهي هل الأمر يدل على الفور أو لا؟ سبق، هل الأمر يدل على التكرار أو لا؟ وعرفنا أن من أهل العلم من قال إنه لا يدل على التكرار، ومنهم من قال يدل على التكرار، ومنهم من قال بالتوقف، وأن هذا الخلاف فيما لم يرد فيه نص بالاكتفاء بشيء واحد بامتثال واحد كالحج أو تعليقه على صلة أو شرط. هذه مسألة أخرى من مسائل الأمر، وهي هل الأمر يقتضي الفورية يدل على الفور، بمعنى أن المكلف إذا بلغه الأمر وجب عليه أن يبادر إلى امتثاله، أو أنه لا يقتضي الفورية ويجوز له أن يؤخر الامتثال. هذا معنى هذه المسألة. قد اختلف في هذا على أقوال، فقيل إن الأمر لا يقتضي الفور، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب أكثر الحنفية والشافعية، واختاره ابن الحاجب من المالكية. القول الثاني إن الأمر يقتضي الفورية، يدل على الفور، ويجب على المكلف أن يبادر إلى امتثاله، وهذا هو المشهور من الإمام أحمد وأكثر أصحابه وأكثر المالكية وبعض الشافعية، وهو مذهب الظاهرية، وقال به أبو الحسن الكرخي من علماء الحنفية. وهذا الخلاف في الأمر المطلق، أما الأمر المقيد بوقت أو سبب فلا يقتضي الفورية. فمثلا الصلاة يجوز تأخيرها إذا أخرت آخر الوقت، وقضاء الصوم يجوز إلى رمضان الآخر في حديث عائشة. فهذا غير داخل، إنما الكلام في الأمر المطلق. أما المقيد في وقت أو سبب فإن الأمر فيه لا يقتضي الفورية. وقد يوجد في صيغة الأمر ما يدل على الفور أو ما يدل على التراخي، فإذا وجد ما يدل على هذا أو من ذلك، لكن إذا وردت صيغة الأمر خالية مما يدل على فور أو تراخي فهل تقتضي فعل المأمور به فورا في أول زمان الإمكان أو لا. المشهور والذي تدل عليه الأدلة أن الأمر على الفور. ومن الأدلة على هذا قوله سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله سبحانه: فاستبقوا الخيرات. قد مدح سبحانه المسارعين الخيرات، وكذلك لما الله سبحانه إبليس على عدم المبادرة بالسجود، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة في قصة الحديبية، أمرهم أن ينحروا وأن يحلقوا، ولكنهم ما بادروا، رجاء أن ينزل ما يدل على عدم هذا. فغضب عليه الصلاة والسلام ودخل على أم سلمة رضي الله عنها مغضبا، فقالت: من أغضبك يا رسول الله؟ قال: ما لي أغضب وأنا آمر بالأمر فلا يمتثل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقالت رضي الله عنها: انحر يا رسول الله واحلق. فأشارت عليه بهذا، فخرج عليه الصلاة والسلام ونحر وحلق، فلما رأى الصحابة بادروا إلى ذلك. وهذا من كمال عقلها رضي الله عنها، حيث أنها أشارت عليه بهذا ففعله، فلما فعله بادر الصحابة رضي الله عنهم إلى الامتثال، وهم لم يتركوا امتثال الأمر الأول عصيانا ومخالفة، وإنما رغبة في إكمال ما أتوا من أجله. الحاصل أن الأدلة على هذا كثيرة، وأيضا المبادرة فيها احتياط لدين الإنسان وبراءة لذمته، والتأخير فيه آفات، تعرض الإنسان لآفات وأمور عوارض تتراكم عليه الواجبات. فالقول بأن الأمر لا يقتضي الفورية قول مرجوح، والراجح والله أعلم أن الأمر يدل على الفور، فيجب على الإنسان أن يبادر بأداء ما وجب عليه. ومن أبرز الأمثلة وأوضحها وجوب الحج، فإن بعض الناس يستطيع أن يحج ولكنه يتساهل ما يبادر، هذا لا يجوز. قلنا إن الأمر يدل على الفور، فإنه يجب على الإنسان في أول سنة يستطيع الحج أن يحج، ولا يجوز له التأخير، ويعتبر آثما بهذا التأخير. أما القول الآخر أنه لا يقتضي الفورية فلا، ولكن جاء في النصوص ما يدل على وجوب المبادرة في الحج، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعلمه، إلى غير ذلك. وكذلك يذكرون من الأدلة من جهة اللغة أن السيد لو أمر عبده بأمر فلم يمتثل فاعتذر العبد فعاقبه على عدم الامتثال، فاعتذر العبد بأن الأمر على التراخي، هذا عاد عبد أصولي يعرف الأصول، سبحان الله، لأن الأمر على التراخي لم يكن عذره مقبولا عند السيد ولا عند غيره. هذا ما يؤيد هذا المذهب. وهذه المسألة مسألة مشهورة، ومن يستدل ببعض الأدلة التي تدل على أن الأمر ليس على الفور فإنما استدل به مجاب عنه، مثل استدلال بعض أهل العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر في الحج، أنه أخر الحج عليه الصلاة والسلام إلى 12، لكن هذا قد أجيب عنه بأجوبة كثيرة لا نحب الإطالة في هذا. نعم. والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل وبما لا يتم كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يدخل وإذا فعل خرج المأمور عن العهدة. هذه مسألة أخرى، وهي الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها. هذه مسألة مشهورة يقولون عنها مسألة ما لا يتم فعل المأمور به إلا به فهو مأمور به، وبعضهم يقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وبعضهم يقول ما لا يتم الأمر إلا به يكون مأمورا به. وهذه مقدمة الواجب، وهي على قسمين: مقدمة الوجوب ومقدمة الوجود. أما مقدمة الوجوب فهي التي يتعلق بها التكليف بالواجب أو يتوقف شغل الذمة عليها لدخول الواجب في ذمة المكلف، فهذه اتفق العلماء على أنها ليست واجبة على المكلف. أما مقدمة الوجود فهي التي يتوقف عليها وجود الواجب بطريق شرعي لتبرأ منه الذمة. فمثلا الطهارة بالنسبة للصلاة، لا توجد الصلاة الصحيحة إلا بوجود الطهارة، ولا تبرأ ذمة المكلف إلا بالطهارة. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن ما لا يتم الوجوب إلا به ما حكمه؟ هذا غير واجب لأنه يتعلق بما لا بالأحكام. فمثلا لو كان فيه 35 شخصا في قرية على القول بأن الجمعة لا بد لها من 40، على هذا القول هل نقول يجب عليكم أن تأتوا بخمسة أشخاص حتى يكمل العدد وتجب عليكم الجمعة؟ نقول لا، لأن هذا ما لا يتم الوجوب إلا به، هذا مو بواجب. ما لا يتم الوجوب إلا به مو بواجب. لو كان عند إنسان 38 شاة نقول لا بد تشتري 200 عشان تجب عليه الزكاة، نعم ما يقول هذا ما هو واجب. لكن ما لا يتم الواجب إلا به فهو نعم فهو واجب. مثاله ستر العورة، ما حكمه؟ واجب. توقف هذا الواجب على اشتراء لباسا يستر به عورته، ما حكم الشراء في هذه الحالة؟ جائز واجب. الطيب يوم الجمعة صلاة الجمعة ما حكمه؟ مستحب، ما عنده طيب، يقول يجب عليك تشتري، ولا يجب عليك لكن يستحب لك أن تشتري طيبا، لأن الطيب يوم الجمعة مستحب، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كالسترة، ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. وهذه القاعدة قاعدة معروفة، وفيه قاعدة أعظم منها وأوسع منها، وهي قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. وبعضهم مثل ما سبق يقول في هذه القاعدة يعبر عنها الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، هذه تشمل الواجب وتشمل المستحب. كذلك بالنسبة للطهارة للصلاة، مجرد الطهارة للصلاة هذه واجبة، وإن كان وجوب الطهارة له أدلته الخاصة، لكن ننظر إليه من ناحية أنه يعني لا يصح ما بعده إلا به، لا تصح الصلاة إلا بطهارة. فإذا كان الواجب المطلق يتوقف وجوده على شيء، عندنا واجب يتوقف وجود هذا الواجب، يتوقف وجود هذا الواجب على شيء معين، فإن هذا الذي توقف عليه الواجب يأخذ الحكم يشمله فيكون واجبا مثله كالطهارة، فإن الأمر بالصلاة يشملها. قال سبحانه أقيم الصلاة، وأقيم الصلاة بدون طهارة، الأمر بالصلاة أمر بالطهارة. وليس معنى ذلك أن وجوب الطهارة وجوب الوضوء جاء ضمن بدون دليل مستقل، له أدلة أخرى غير أن الأمر الخاص بذلك الواجب يقتضي وجوب ما توقف الواجب عليه. هذا في الواجبات ماذا؟ المطلقة. أما الواجبات المقيدة فليس الأمر فيها كذلك، مثل ما سبق في الزكاة، فإن وجوب الزكاة مقيد بموت النصاب، فليس الأمر بالزكاة أمرا بتحصيل النصاب ليتم وجوب إخراجها بامتلاكه، لأن ذلك إتمام للوجوب لا للواجب. ولهذا قالوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. أظن هذا واضح. نعم. بعدها وإذا فعل. نعم. إيش وإذا فعل؟ لا وإذا فعل، وإذا فعل خرج المأمور عن العهدة. وإذا فعل يعني المكلف الفعل المأمور به خرج عن العهدة. المكلف إذا أتى بما أمر به شرعا خرج عن عهدة هذا الأمر. والعهدة هذه ما معناها؟ قال في القاموس العهدة بالضم كتاب الحلف وكتاب الشراء والضعف في الخط والعقد والرجعة، هذا المعنى المناسب هنا الرجعة. تقول لا عهدة لي أي لا رجعة لي، وعهدته على فلان أي ما أدرك فيه من درك فإصلاحه عليه. قال في القاموس وفي الأمر عهدة أي مرجع للإصلاح، فإنه لم يحكم بعد، فصاحبه يرجع إليه لإحكامه. وقولهم عهدته عليه من ذلك، لأن المشتري يرجع على البائع بما يدركه، وتسمى وثيقة المتبايعين عهدة لأنه يرجع إليها عند الالتباس. الآن إنسان أدى الصلاة في الوقت بطهارة، توفرت الشروط، تلت الموانع، الصلاة صحيحة؟ صحيح. إنسان صلى على غير طهارة نسيان، ما تعمد، صحيحة غير صحيح؟ لما تذكر يرجع يصلي ثاني ولا لا؟ يرجع. فالعهدة من معانيها في اللغة الرجوع، ومثل ما قال ابن مصباح، وفي الأمر عهدة أي مرجع للإصلاح، فإنه لم يحكم بعد، فصاحبه يرجع إليه لإحكامه. فالذي لا يأتي للأمر المشروع كما شرع ما خرج من عهدته، لكن العهدة قد فسرها المتكلمون والأصوليون بتفسير، والفقهاء بتفسير آخر. فهي عند المتكلمين والأصوليين تقتضي سقوط هذا الواجب عن هذا المكلف، بمعنى أن غاية العبادة عندهم امتثال الأمر، يرون أن المكلف إذا امتثل الأمر الشرعي ووافق في ظنه فقد أدى ما عليه، بغض النظر عن وجوب القضاء من عدمه بسبب الإخلال بشرط مثلا. أما الفقهاء فيقولون غاية العبادة سقوطها، فهي عندهم موافقة الأمر على وجه صحيح لا قضاء فيه، مثل ما سبق في من صلى ظانا الطهارة فبان محدثا صحت صلاته عند الأصوليين، لأن المعتبر في الموافقة للأمر شرعا حصول الظن فقط، لأنه الذي في وسع المكلف. وعند الفقهاء لا تصح، لأن غايتها سقوطها ولم تسقط عنه. لكن لا نفهم من هذا الكلام أن الأصوليين لا يقولون بوجوب قضاء الصلاة وإعادة الصلاة، لا، عند الجميع لا بد من الإعادة، عند الفقهاء والأصوليين ما في خلاف، هذا الإعادة مفروغ منها، عند الجميع لا بد من الإعادة، لكن الخلاف في وصف هذه الصلاة قبل إعادتها. قبل الإعادة، الصلاة التي صلاها هذا الشخص على غير طهارة ثم تطهر وصلى، بما نصف الصلاة وبما نسمي الصلاة الأولى؟ هل نقول صحيحة أو غير صحيحة؟ عند الأصوليين صحيحة، نعم، وليس معنى هذا أنه لا يجب القضاء، فهي صحيحة عندهم لأن غاية العبادة امتثال الأمر فقط، وهذا خلاف لا فائدة فيه. ومثله أيضا إن صلى إلى جهة معينة ثم تبين له أنه صلى إلى غير جهة القبلة، هذا يجب عليه القضاء، لكن الصلاة الأولى صحيحة عند الأصوليين وليست صحيحة عند الفقهاء، وإن كان الجميع يقولون بوجوب إعادة الصلاة. المهم أن العهدة التي ذكر المؤلف هنا معناها في اللغة الرجوع، وهو المعنى المناسب من المعاني المذكورة. وعرفتم معنى قول المؤلف وإذا فعل خرج المأمور عن العهدة، المأمور الذي هو منه المكلف، المكلف هو البالغ العاقل، إذا فعل الأمر خرج عن العهدة، ما يطالب. نعم. والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه. تمام. ومن لا يدخل في الأمر النائم والساهي والصبي والمجنون. وما لا يدخل في الأمر النائم والساهي والصبي والمجنون، هؤلاء لا يدخلون في الأمر. هذا بحث في من يدخل في خطاب التكليف ومن لا يدخل فيه، وهو مما يتعلق بالأمر. الناس أقسام، قسم مكتمل الإدراك وهو البالغ العاقل سالم من عوارض الجنون ونحوه، وقسم غير مكتمل الإدراك، إما لعدم بلوغه كالصغير أو لفقدان عقله كالمجنون أو لتغطيته كالستران أو لذهوله كالساهي، لأن العقل يقولون بالجنون مسلوب وبالإغماء مغلوب وبالنوم محجوب، فكون الإنسان يدرك أو لا يدرك ترتب عليه مسائل كثيرة. فالذي لا يدرك كالمجنون مثلا، هذا لا يدخل في نطاق التكليف ولا يشمله الخطاب بدليل العقل والنقل. أما من جهة العقل فلأن الأمر يقتضي الامتثال، والذي لا يدرك الأمور أو الأوامر لا يتأثى منه الامتثال. أما من جهة النقل فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ. فهؤلاء قد رفع عنهم القلم، ولا يعترض إنسان على هذا، لأن الصبي لو أتلف شيئا أنه يضمن في ماله إن كان له مال أو وليه، وأن الزكاة تجب على الصحيح في مال الصبي والمجنون، هذا لا يعارض هذا، لأن الإتلاف وجود الزكاة هذا يتعلق بأحكام وضعية. أما البحث الآن في الأحكام التكليفية. فالبالغ العاقل المدرك هذا يدخل في الخطاب، يدخل في خطاب التكليف، ولكن هذا البالغ العاقل قد يكون مسلما قد يكون غير مسلم، كما يأتي في مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة هل مكلفون أو لا. فالكلام الآن بالنسبة للنائم والساهي والصبي والمجنون، هؤلاء لا يدخلون في الأمر بمعنى أنهم غير مكلفين ومرفوع عنهم القلم. أما البالغ العاقل فهو الذي يدخل في الخطاب. نعم. والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام. لكن بالنسبة ل الساهي وكذلك الصبي والمجنون، هل هو مكلف أو غير مكلف؟ هذه مسألة فيها خلاف، في من يقول بتكليف هؤلاء وفي من يقول بتكليف بعضهم، لكن المشهور الذي ذكره مؤلف عدم تكليف هؤلاء. لكن قد يقول إنسان إذا صلى شخص وسعى في الصلاة هذا يجب عليه سجود السهو أو ما يجب؟ نعم، ها؟ نقول هذا يسجد، هذا عليه أن يسجد، لكن إيجاب سجود السهو لم يجب عليه حال سهو، وإنما وجب عليه بعدما لك وبعدما زال العذر، فهو في هذه الحالة مكلف. أما لو أتلف النائم شيئا هل نقول إن غير مكلف ما يضمن؟ نعم، الجواب لا، لأن النائم لو سقط على شيء وكسره يجب عليه الضمان، لأن هذا من ربط الأحكام بالأسباب، لأن الإتلاف سبب فيترتب عليه المسبب بغض النظر عن حالته هل هو مكلف أو غير مكلف. والكلام ذي هذا كلام طويل، لكن نكتفي بما تقدم. نعم. والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح الا به وهو الاسلام، لقوله تعالى حكايه عن الكفار قالوا لم نكن من المصلين. مساله الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشرائع او لا مساله مشهوره، و قد اختلف العلماء فيها على ثمانية أقوال، أشهرها أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وقد دل على هذا القول قوله سبحانه ما سلككم في سقر، حكاية عن الكفار أنهم قيل لهم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، فذكروا من أسباب تعذيبهم أنهم تركوا ما أمروا به من الفروع كترك الصلاة والزكاة. فهذه الآية واضحة في الدلالة على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ومن الأدلة أيضا أنه عليه الصلاة والسلام رجم اليهوديين، وكذلك قال جل وعلا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، كما أن المؤمن يثاب على إيمانه وعلى امتثاله الأوامر واجتنابه النواهي، كذلك الكافر يعاقب على ترك التوحيد وعلى ارتكاب النواهي وعدم امتثال الأوامر. فالقول المشهور أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة في هذه الأدلة ولما جاء في معناها، وقيل إنهم غير مخاطبين لأن الإسلام لا يصح، لأن الكفار لا يخلو إما أن يؤمروا بفروع الشريعة قبل الإسلام أو بعده. قال بهذا بعضهم، لكن رد على هذا بأن المسلم مأمور بالصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بالطهارة، فهو مأمور بها. فالكافر مأمور بالإسلام ومأمور بفروع الشريعة، ولا يصح منه أن يأتي بفروع الشريعة إلا بعد أن يسلم، فالإسلام واجب عليه. ولا يترتب على هذا ثمرة عملية إذا قلنا مخاطبون فروع الشريعة أو غير مخاطبين، ثم ماذا؟ هل له واقع عملي؟ ليس له واقع عملي، وإنما يترتب على هذا زيادة عذابهم في الآخرة. إن قلنا إنهم مخاطبون فإنهم يعذبون على كفرهم وعلى تركهم الأوامر والنواهي، تركهم الأوامر وفعلهم النواهي، فهم إن كانوا مخاطبين عذبوا على الكفر وعلى ترك الأوامر وفعل النواهي، وإن كانوا غير مخاطبين فلا يكون عذابهم على الكفر فقط. ولهذا بعض العلماء يفرق بين الأوامر والنواهي، فيقول إنهم مأمورون بفعل الأوامر دون النواهي، وقيل بالعكس، وقيل إن الكافر الأصلي غير مخاطب ومرتد مخاطب، إلى غير هذا من الأقوال. لكن الصحيح من هذا الدليل أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. والنهي أمر بضده، وهو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. يقول المؤلف رحمه الله: والأمر بالشيء نهي عن ضده، هذه من مسائل الأمر. والنهي أمر بضده، فإذا أمر المكلف بشيء فهذا الأمر بالشيء هو نهي عن ضده. فمثلا لو قدر إنسان على كلمة حق لتخليص المظلوم فهو مأمور بها، وإذا كان مأمورا بها فهو منهي عن ضدها، وهو الترك لكلمة الحق، فهو مأمور بالكلمة والتخليص. وإذا أمر بالقيام فهو منهي عن ضده، وهو الجلوس والقعود والاضطجاع ما أشبه ذلك. وكذا في الحسيات، لو أمر بالقيام فهو منهي عن ضده، كذا في الحسيات أيضا، فإنه لو أمر ببناء جدار، بناء الجدار هذا يقتضي أمورا فهو مأمور بها تبعا. قد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. الإمام الحرمين هنا قال والأمر بالشيء نهي عن ضده، لكنه قال في البرهان الحق عندنا أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن أقداره، لكن مذهب الجمهور من الفقهاء والأصوليين أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وذهب الغزالي وكياء الهراسي وجماعة إلى أن الأمر بالشيء ليس نهي عن ضده. وفيه أقوال أخرى أيضا في هذه المسألة، ومثله النهي، قال والنهي أمر بضده. وهذه المسألة أيضا فيها خلاف في سابقتها، لكن الذي عليه الجمهور والأكثر كما ذكر القاضي أبو يعلى في كتابه العدة أن الأمر بالشيء نهي عن جميع أقداره، والنهي عن الشيء أمر بأحد أقداره. الأمر بالشيء نهي عن جميع أقداره، والنهي عن الشيء أمر لأحد أقداره فقط. هذا هو مذهب الأكثر في هاتين المسألتين. ثم عرف النهي في قوله وهو استدعاء الشرط بالقول لمن هو دونه على سبيل الوجوب. قال النهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ضد الأمر. قوله استدعاء يعني طلب، الترك بالقول، الأمر استدعاء الفعل، وهذا استدعاء الترك. وهذا الاستدعاء بالقول يخرج الإشارة ونحوها ممن هو دونه، بخلاف ما لو كان أعلى منه وهو الدعاء أو مساويا له وهو الالتماس، فإنه لا يسمى نهيا. إذا طلبت ترك شيء ممن هو دونك هذا نهي، لكن إن طلبته من مساوي مثل تقول لزميلك لا تفعل كذا هذا التماس، تلتمس منها لا يفعل. وإذا قلت ربنا لا تعذبنا هل هذا نهي لله؟ هذا دعاء، دعاء لله على سبيل الوجوب، يخرج ما كان على سبيل النهي ما كان على سبيل الكراهة، فإنه ليس داخلا في النهي على ما ذكره المؤلف. وقد عرف المؤلف الدعاء النهي بأنه الدعاء إلى الكف، عرفه في كتابه الكافية في الجدل. والنهي له معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح، أما معناه لغة فهو المنع، ومنه سعة سمي العاقل نهيه، لأنه ينهى صاحبه ويمنعه من الوقوع فيما لا يليق. قال في القاموس: نهاه ينهاه نهيا ضد أمره. وقال في لسان العرب: النهي خلاف الأمر. نهاه ينهاه نهيا فانتهى وتناهى كف. فالنهي في اللغة هو المنع، أو تقول ضد الأمر أو الكف عن الشيء. أما في الاصطلاح فقد عرف بتعاريف كثيرة، منها تعريف المؤلف عندكم في الورقات وفي الكافية في الجدل، عرفه القاضي أبو يعلى في كتابه العدة بأنه قول القائل لمن دونه لا تفعل، هذا النهي، قول القائل لمن دونه لا تفعل. وعرفه الغزالي بأنه القول المقتضي ترك الفعل، عرفه الشوكاني في إرشاد الفحول بقوله: القول الإنشائي الدال على طلب كف عن فعل على جهة الاستعلاء. هذا شيء من تعاريف النهي. وعرف أيضا لأنه طلب الكف عن فعل على سبيل الاستعلاء. مثل قوله جل وعلا: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقوله: لا تخونوا الله والرسول. هذا فيه طلب الكف عن فعل الخيانة وعن أكل الأموال بالباطل، وهذا على سبيل الاستعلاء، لأنه من الله سبحانه لعباده. المؤلف ما ذكر شيئا كثيرا عن النهي مثل ما ذكر عن الأمر. النهي يتعلق به مسائل كثيرة، منها صيغة، له صيغة واحدة، كل مضارع مجزوم بلا، هذه هي صيغة النهي، الفعل المضارع المقرون بلا الناهية. وقد جاء في الكتاب والسنة نصوص كثيرة فيها النهي عن بعض الأشياء على هذه الصيغة، مثل قول جل وعلا: لا تجعل مع الله إلها آخر، وقول جل وعلا: لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، ولا تقربا هذه الشجرة تكون من الظالمين، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، وقول جل وعلا: ولا تبرجن تبرج الجاهلية. كل هذا نهي جاء على هذه الصيغة. ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام لمن قال له: أوصني، قال: لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب، رواه الإمام البخاري في الصحيح. وقوله عليه الصلاة والسلام في شأن القراءة خلف الإمام: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما. فهذا نص في مسألة قراءة الفاتحة بعد خلف الإمام. قال عليه الصلاة والسلام: لا تفعل ولا تقرأ إلا بأم القرآن، واستثناها، فيقرأها جميع المصلين، الإمام والمأموم والمؤذن. وقد يأتي النهي بصيغ أخرى غير صيغة الفعل المضارع المقرون بلا النائية، فهذه الصيغ تجري مجرى هذه الصيغة، كما في صيغة الأمر الدال على الكف في قوله سبحانه، في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فقوله ذروا البيع هذا نهي يدل على الكف عن البيع استعدادا لصلاة الجمعة. ويأتي أيضا النهي في مادة أو كلمة نهى، كما في قوله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فهذه كلمة وينهى فيها أو تأخذ حكم صيغة لا تفعلوا. وكذلك يكون النهي في الجمل الخبرية المستعملة في النهي، مثل قوله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، هذا بلفظ التحريم، وتأتي بلفظ عدم الحل، كما في قوله جل وعلا: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. فكل هذه الصيغ تدل على النهي. لكن معنى النهي إذا ورد الشريعة فهل إذا ورد نهي في الشرع يحمل على معنى واحد أو له معان كثيرة؟ الجواب أن يقال إن صيغ النهي مثل ما سبق، ومعانيها ومدلولاتها كثيرة، لأنها قد تأتي للنهي عن شيء بمعنى تحريم هذا الشيء، وقد تأتي ويراد بها غير التحريم، فتأتي صيغة النهي ويراد بها التحريم الذي هو الأصل في النهي، مثل قول جل وعلا: لا تأكلوا الربا. النهي هنا للتحريم. ويأتي النهي ويراد به الكراهة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا في مبارك الإبل. عند بعض أهل العلم أن النهي هنا للكراهة. ويأتي ويراد به الدعاء، كما في قوله سبحانه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. فربنا لا تزغ قلوبنا، هل هذا نهي؟ تنهى الله أن يزيغ قلبك؟ هذا دعاء. ويأتي النهي للإرشاد، كما في قوله سبحانه: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤ. ويأتي للتهديد، كقول السيد لعبده الذي لم ينتهي أمره لا تنتهي أمره، مثل قول الوالد لولده لا تذهب إلى المدرسة لا تفعل كذا، هم قصده ظاهر هذا الكلام، قصده يهدده أنه إذا ما ذهب أنه سيرغبه ما أشبه ذلك. فهذه العبارات ليست للنهي عن الذهاب وإنما هي للتهديد، ويأتي النهي للتحقير كما في قوله سبحانه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. وكذلك يأتي لبيان العاقبة كما في قوله جل وعلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ويأتي أيضا للتيئيس كما في قوله سبحانه لا تعتذروا اليوم، ويأتي للالتماس كما سبق كقولك لمن يساويك لا تفعل، هذا لا نعتبره نهيا لا كان مساويا، لأن النهي كما سبق على وجه الاستعلاء. ويأتي أيضا للتحذير كما في قوله سبحانه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ويأتي للتسوية اصبروا أو لا تصبروا، هذا للتسوية. وكذلك يأتي للتأمين وعدم الخوف كما في قوله سبحانه قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. ويأتي للنصر كما في قوله سبحانه لا تحزن إن الله معنا، ويأتي للشفقة كما في قوله عليه الصلاة والسلام لا تتخذ الدواب كراسي، هذا حديث رواه الإمام أحمد والطبراني وغيرهما، وفيه بعض المقال. وكذلك يأتي للأدب كما في قوله سبحانه ولا تنسوا الفضل بينكم، كل هذه معاني صيغ ترد للشريعة، فليست هذه الصيغ وهذه النصوص التي سمعتم بعضها على معنى واحد، فلا نفهم من هذه الصيغ شيئا واحدا وأن كل هذه المنهيات محرمة وغير جائزة، لا، الأصل أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم، هذا هو الأصل، لكن يوجد أدلة وقرائن تدل على أن هذا الأمر ليس للوجوب وأن هذا النهي ليس للتحريم. ومن الصيغ الخاصة بالنهي ما سمعته، لكن النهي في الشريعة هل هو قسم واحد أو أقسام؟ النواهي في الشريعة أقسام تختلف من حيث اختلاف ما تتعلق به، من هذه الأقسام أولا ما يكون النهي فيه راجعا إلى ذاته مثل الكذب والظلم، النهي عن الكذب والنهي عن الظلم راجع إلى ذات الكذب وإلى ذات الظلم. قسم آخر ما يكون النهي فيه راجعا إلى غيره مثل النهي عن البيع وقت النداء وعن النجش وغيرهما، فالنهي عن البيع وقت النداء لا لذاته، أن البيع مشروع لكنه راجع إلى شيء آخر وهو أنه يترتب عليه التأخر عن صلاة الجمعة، والنجش هذا وهو الزيادة في السعر من شخص لا يريد الشراء وإنما يريد إما نفع البايع وإما المضارة للمشتري، يحتمل هذا وهذا بحسب إرادة النجش. فالنجش لا يجوز، وأصل البيع جائز وأحل الله البيع، لكن تحديد النجش هذا يرجع إلى شيء آخر. القسم الثالث ما يكون النهي فيه راجعا إلى وصف المنهي عنه، كصوم يوم النحر والوطء في الحيض وما أشبه ذلك. الصوم من حيث هو مشروع، لكن لما وقع في يوم العيد كان منهيا عنه لا لذاته، بل لما وقع في هذا اليوم. هذه أقسام للمنهيات تنقسم إلى هذه الأقسام. وإذا ورد النهي في الشريعة فإما أن يلد دليل أو قرينة على إرادة التحريم أو الكراهة أو لا يلد، فإن ورد شيء من ذلك صرف إلى مقتضى الدليل أو القرينة، مثل قول جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم، هذا واضح، ومثل إنما حرم ربي الفواحش، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الاستنجاب رجلا أو عظم قال إنهما لا يطهران. هذا اللفظ دال على أن النهي هنا للفساد ومما لا خلاف فيه، لكن إذا جاء النهي مطلقا ولم يدل دليل أو قرينة على أنه مراد به الفساد أو عدمه فعلى ما يحمل، هذا محل خلاف بين أهل العلم. يعني النهي المجرد عن القرائن، القول الأول أنه يدل على التحريم حقيقة وعلى غيره مجازا، وهذا مذهب الجمهور مثل ما سبق أن الأصل في النهي أنه للتحريم، هذا مذهب الجمهور من أهل العلم، قال بهذا الأئمة الأربعة والظاهرية وغيره. وقيل إنه يدل على الكراهة حقيقة ولا يدل على التحريم إلا بدليل، وقيل إنه القدر المشترك بينهما، وفيه أقوال أخرى، لكن الصحيح هو هذا. المسألة ثمانية أقوال أو أكثر، لكن إذا جاء النهي في الشريعة هل يدل هذا النهي على الفساد أو لا؟ نعم عندك نقرأ. إذا ورد النهي يقول المؤلف رحمه الله ويدل على فساد المنهي عنه، يعني النهي هل يقتضي الفساد أو لا؟ المشهور أن النهي يقتضي الفساد، وللعلاء الإمام المشهور رسالة مطبوعة اسمها تحقيق المراد بأن النهي يقتضي الفساد. قال الجويني في البرهان ذهب المحققون إلى أن الصيغة المطلقة في النهي تتضمن فساد المنهي عنه، وهذه المسألة موضع خلاف بين أهل العلم. النهي إذا ورد هل يدل على الفساد أو لا؟ لهم فيها أقوال. فالحنفية يقسمون النهي إلى أقسام، إذا ورد النهي مطلقا بدون قرينة فإنه لا يقتضي فساد المنهي عنه، المالكية عندهم النهي يفيد الفساد على وجه تثبت معه شبهة الملك، والشافعية عندهم النهي يدل على الفساد سواء كان لعينه أو لوصفه اللازم، وما نهي عنه لغيره المجاور له لا يقتضي الفساد، وهذا ما تدل عليه نصوص الإمام الشافعي. النهي يدل على الفساد إذا كان النهي إذا كان المنهي عنه لعينه أو لوصفه اللازم، أما ما نهي عنه لغيره المجاور له فلا يقتضي الفساد، وهذا هو المرجح. أما الحنابلة فالنهي يدل على الفساد مطلقا، سواء كان النهي لعينه المنهي عنه أو لوصفه اللازم أو المجاور، لا يفرق بين الوصف اللازم ولا الوصف المجاور، هذا يتضح بالأمثلة إن شاء الله. ومذهب الظاهرية كمذهب الحنابلة في هذا. وبهذا نعرف أن أهل العلم تنوعت مسالكهم في الكلام على هذه المسألة اقتضاء النهي الفساد. منهم من أطلق أن النهي يقتضي الفساد كالظاهرية والحنابلة، ومنهم من قال إنه لا يقتضي الفساد مطلقا، ومنهم من فصل قال يقتضي الفساد في العبادات من المعاملات، ومنهم من قال إن النهي يفيد الفساد على وجه تثبت معه شبهة الملك كما هو مثل المالكية إلى غير هذا من الأقوال. لكن الفساد هذا هل هو من جهة الشرع أو من جهة اللغة أو من جهة المعنى أو غير ذلك، هذا فيه أقوال أيضا، لكن الصحيح أن هذا الفساد النهي يدل على الفساد من جهة الشرع، هذا هو المرجح. نرجع إلى الأقسام. القسم الأول ما نهي عنه لعينه، وهو ما كان النهي راجعا إلى ذاته كالكذب والظلم والفجور وما أشبه ذلك. قد اختلف العلماء في حكم هذا على أقوال، قيل إنه يقتضي الفساد إذا كان النهي راجعا بذات المنهي عنه، هذا يقتضي الفساد، وهذا مذهب جمهور أهل العلم قال به أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله وأهل الظاهر وغيره. قيل إنه لا يقتضي الفساد، قاله الآمدي وجماعة، وقيل إنه يقتضي الفساد في العبادات ولا يقتضي في المعاملات، اختاره الرازي والغزالي، والمشهور هو الأول، وقيل غير ذلك. أما القسم الثاني ما نهي عنه في وصفه مثل صوم يوم العيد والوطء في حالة الحيض ونحو ذلك. الصوم من حيث هو مشروع، لكن فعله في هذا اليوم منهي عنه، هذا فيه قولان من العلماء، قول أول أنه يقتضي الفساد كالمنهي عنه لعينه على رأي الجمهور، القول الثاني أنه لا يقتضي الفساد في الأصل بل للوصف، وهذا مذهب الحنفية. القسم الثالث ما نهي عنه لغيره، هذا المنهي عنه لغيره هو ما كان النهي راجعا لأمر خارج عن العقل كالنهي عن البيع وقت النداء وعن النذر وما أشبه ذلك، فلا يلزم من البيع تفويت الصلاة، قد يبيع ويدرك الصلاة، لكن يمكن أن يكون البيع سببا في تفويتها، فلذلك جاء النهي عن البيع في هذا الوقت. لكن لو باع في هذا الوقت مع أنه منهي عنه، هل يدل النهي على الفساد أو لا؟ قولان العلماء، الأول أنه لا يدل على الفساد وهو قول الجمهور، الثاني أنه يدل على الفساد وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل وأكثر أصحابه وابن حزم وجماعة، ومن عد الشافعي من أصحاب هذا القول فقد غلظ عليه. لكن من قال إن النهي يقتضي الفساد مطلقا بما يستدل؟ يستدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة. أما الكتاب فقد استدلوا بقوله سبحانه ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وكذلك وإذا بقوله استدلوا بقوله سبحانه والله لا يحب الفساد، قول جل وعلا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وغير هذا من الآيات الدالة على النهي عن الفساد في الأرض. وجد دلالة أن النهي نهي عن الفساد، والفساد يقابله الصلاح، والصلاح مطلوب الفعل، والفساد مطلوب الترك. أما من السنة فاستدلوا بأدلة عامة وخاصة. من الأدلة العامة قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فكل من عمل عملا ليس عليه أمر صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام فهو مردود عليه وغير مقبول،